فيما يأكل كلما يغضب قلوبنا، كلما نفكر في التفنن، نفكر في التفنن هذا لا هذا لا إلا من القلب الذي القلب الذي هو متعلق بالدنيا. بعض الناس إذا جاء رمضان، يعملون ذلك في أول يوم، هذا لا يتكرر يوم آخر، لا يتكرر يوم آخر، يوم الثاني بعض الملام والجهور، بعض الملام يبدأ بشيء آخر، غير وضوء شيء آخر، وضوء له في الأرض يوجد طبق خاص يوجد أو في الإنترنت. أعيد هذه العبارة، الله يجعلنا من المتحدين. قال الشيخ رحمه الله، هذا لا يصل، إلا إلى القلب الذي هو متعلق بالقلب الذي هو متعلق لا يتفنن فيه، لكنه بعض الأحيان، بعض أولياء يلبسون لباسا، لأجل غرض شرعي، امرأة اشتغلت شيخنا رحمه الله، قالت له إن لم ألبس، ثوب الفخم الكبير والجواهر بعض المجالس لا يوصلنا لي، قلنا عنك الدرويش هذا اللباس، هذا ثياب المصلح، هذه ثياب المصلح، ما عليك كراهة، لكن لأجل هذا، ليس التنعم، لكنه بعض الأحيان، بعض يلبسون اللباس، الشرعي أجل غرض، إذا اجتمعوا بالناس، سيصير على الناس إقبال، أن الناس، أكثرهم لا يعرفون إلا المظاهر. قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، يؤيد هذا المعنى السلام، قال عليه السلام: ليس الغنى بكثرة الغنى، الغنى الغنى والبخاري. وعيد الحديث قال عليه الصلاة ليس الغنى بكثرة إنما الغنى رواه البخاري وأحمد وغيرهم. مراده صلى الله عليه وسلم بالعرض متى ليس الغنى المشعوب محمود الغنى العرض الغنى إنما الغنى أي قلب قناعة النفس، وإنما الغنى هنا قناعة النفس، باليسير من الزمام الحاطي، وعقلي الدين العراقي الماء القرن هو نام الماء القرن الثامن بالحث على ترك وفضول معناه الزواج، الدنيا في المهل والمشرب في المكتب والمجلس نحو الملبس نحو ذلك. وإياك والفضول، لقد رأينا أناسا من أهل العلم يمنعون الفضول من أهلهم، ساء صاركاؤهم فصارت هممهم. قال: وعليك بالقناعة، باليسير من القناعة باليسير، حصل الإنسان على سلامة دينه وهذا المعنى يحتاج، كيف تكون كيف تلسين القناعة باليسير السلامة في السلامة في الدين؟ بيان ذلك، أن لم يقنع باليسير، نفس متأمل بتحصيل المال فهي حرام، قد يكون حياته في الدنيا. أما تسمعون، من الناس، كثيرا من الناس يشتغلون بالأشياء التي هي خسيسة، ثم يصطب عليهم ويعذبون سنين ويقضون سنين، فهؤلاء الطمع في كثير من الرزق وعدم القناعة باليسير أوصلهم إلى هذه المهالك، ومهالكهم في الآخرة، عليكم بالقناعة باليسير، من الغنى القناعة باليسير، على سلام عون، على سلامة الدين والدنيا، أن ينفع في الدنيا، والرضا بالقليل، ينفع في الدنيا، وإن كان الأمر هكذا، العمل عليكم بالعمل بهذه القناعة باليسير، لا تتطلعوا، إلى الذي عند أكثر الناس من أهل، لا تنظروا إلى من هو أشد منكم هو أشد منكم قلة في الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أحسن تعليم عليه الصلاة والسلام. إذا نور أحد عليهم فضل مالي الخلق في المال والرغم إلى من يغلص إلى من هو أسرق من الله رغم الدنيا إذا وجدت أعلى منه الصحة والصحة فلينظر إلى من هو دونه حتى لا يزدري به حتى لا يزدري نعمة الله. أما في أمر الآخرة من هو فوقه حتى يسعى للعمل أكثر جدا. سأعيد الحديث إن شاء الله تحفظون قال عليه الصلاة والسلام إذا نور أحد إلى من المال عليكم المال وليظر إلى من هو أسره منها. المعنى هل يفكر المؤمن من هو قول الدنيا في أمور الدنيا ينبغي أن ينظر إلى من هو أقل منه حظا أي من هو أفقر من كان فقيرا إلى من هو أفقر لا ينظر إلى الأغنياء جعلهم الله تعالى كثرة الدنيا بكثرة الرزق والجسم ودوات الجسم ودوام الصحة. إذا رأى إنسانا لا يرغب في غالب عنده رزق الشيء الكثير بل يفكر في أهل المصائب وأهل المصائب ذلك يعينه أي في آثار ترقيا والدرجات العالية الذي ينظر إلى من يفقه في أمور الدنيا فإنه لا يكون في انخفاض وآخر دعوانا الحمد لله هذا الدرس مهم أن نحفظه كلنا وأن نعمل به ويرزقنا العمل ما حفظنا بما حفظنا المغتبير من الناسين والمغتبير من المغتبير من المغتبير